الحمد لله رب العالمين مالك السماوات والأرضين وخالق الخلق أجمعين وكل من في السماوات والأرض يفنى ويموت ولا يبقى إلا إله الخلق أجمعين فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وصلى الله وسلم على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة حتى أتاه اليقين وقد أكمل الله به الدين وأتم به الرسالة والنعمة على العالمين قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واتعظوا واعتبروا بما حولكم من الحوادث والمصائب إن أعظم مصيبة مرت على المسلمين موت محمد صلى الله عليه وسلم فقد أظلمت الدنيا بأسرها وكل شيء بموته صلى الله عليه وسلم وذلك لانقطاع الوحي عن الأرض وحزن الصحابة حزنا شديدا بموته صلى الله عليه وسلم واضطرب كثير من النفوس وفرح بموته المنافقون والمعاندون وارتد من ارتد من العرب لولا أن هيأ الله للأمة من ثبتها حيث قيض الله عز وجل لهذه الأمة أبا بكر الصديق رضي الله عنه إمام العلماء وإمام الأئمة والأتقياء حيث جاء ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشا بثوب فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى ثم قال بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها ثم أقبل رضي الله عنه على الناس فخطب فقال أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين

وتدمع العين وتذكر الآخرة. وفقني الله وإياكم للإيمان الصادق والعمل الصالح، وأعاننا للتزود للآخرة، وأحسن الله لي ولكم الخاتمة الحسنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، جعل الدنيا زادا للعمل للآخرة، وجعل الموت راحة وبلاء وعبرة للخلق، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء الذي جعل الله رسالته علامة لقرب الساعة وعلامة لفناء الدنيا بأسرها، وبعدها اجتماع الأولين والآخرين حيث ينقسم الخلق إلى دارين: دار الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، جنة عرضها السماوات والأرض، ودار الفجار والكفار والفساق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد، عباد الله، إن من أعظم المصائب بعد مصيبة موت محمد صلى الله عليه وسلم موت العلماء، وذلك لعظم منزلتهم في الأرض بين العالمين، حيث أنهم وراث الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، ولأنهم هم الذين ينشرون الوحي والسنة ويعلمون الناس الدين والشريعة، وهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وهم الذين تضيء الدنيا بوجودهم وتظلم بذهابهم، فهم نجوم الأرض وهداة العالمين. موتهم نقصان في الأرض وذهاب للخير والعلم. قال الله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله ننقصها، قال: ذهاب علمائها وفقهائها وخيار أهلها. إن للعلماء درجة رفيعة ومنزلة جليلة في الإسلام. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وذهابهم نزع للعلم وبركة الأرض. قال صلى الله عليه وسلم:

والمعاصرين من أهل السنة والتوحيد حفظ مكانتهم وإجلالهم والارتباط بهم والائتمار بنصائحهم والاسترشاد بنصائحهم ووصاياهم والدعاء لهم والترحم على من مات منهم، فادعوا الله لهم بالرحمة والعفو. ومن هؤلاء العلماء الإعلام من مات قبل يومين وهو الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته وجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وأجزل الله له المثوبة أعظم الجزاء على ما قدم الإسلام والمسلمين وعوض الأمة بخير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم لا تزيغ قلوبنا بعد موت علمائنا، واجعلنا هداة مهتدين وعلى سبيلهم نستقيم. اللهم ارحم علماءنا واعف عنهم واغفر لهم يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.